فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول إيه؟ بيقول إن الكافر المنكر للبعث بيقول بقى مستهزئ استهزاء، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ يعني أنا بقى لما أنا هموت بقى هيبقى في بعث بقى، لسوف أخرج حيا، أخرج من قبري حيا حياة ثانية، إن هذا لبعيد، يعني ده أمر بعيد يعني. فربنا بيقول إيه؟ قال: أولم يرى الإنسان، يعني الإنسان بقى اللي هو اللي عامل نفسه ذكي ده، اللي بينكر البعث، الإنسان الكافر المعرض المستهزئ، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ يعني هو الإنسان اللي شايف نفسه مش فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى في أصل خلقة هذا الإنسان الضعيف أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني شوف الإنسان اللي مخلوق من نطفة، من ماء مهين، الضعيف ده بيوصل لمرحلة إن هو خصيم مبين، بيخصم ربنا سبحانه وتعالى، خصم لله مبين، يعني ظاهر في الخصوم. فربنا بيقول إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني نسي أصل الخلقة بتاعته، إن هو مخلوق أصلا من ماء دافق، من ماء مهين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جاب بقى الآية دي قيل إن هي نزلت في العاص بن وائل لما راح للنبي زي ما تقدم يعني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل، يعني قل يا محمد لهذا الإنسان المستهزئ المستكبر، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني لو أنت رجعت وفكرت في الخلق الأول، إن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال إيه؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني هو بينكر البعث دي، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى أفعينا، يعني كان الأمر يعني متعب أو مرهق أو يعجز ربنا سبحانه وتعالى، أفعينا أعيانا يعني جاي من التعب، يعني أفعينا بالخلق الأول، أن ربنا تعب حاشاه سبحانه وتعالى وهو منزه عن ذلك بالخلق الأول، إن هو يخلق الإنسان في أول الأمر، بل هم في لبس من خلق جديد. يعني هو كان الأمر الأول متعب على ربنا سبحانه وتعالى علشان الإنسان يلتبس عليه أمر البعث، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، عشان يلتبس عليه بقى اللي جاي. فالمفروض إن الإنسان يستدل بسابق قدرة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق الأول. فهو بيقول إيه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. وقال بقى هنا بقى في سورة مريم بعد لما الإنسان المستكبر ده بيقول، وهنا تتأمل سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم هتلاقي فيه كذا كذا قول من الأقوال اللي في العقيدة الباطلة، وربنا سبحانه وتعالى بيرد على كل شبهة. يعني كل آية مثلا هنا الآية دي: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إن ربنا هنا جاب لك شبهة الشخص اللي بيقول أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، مستبعد إيه؟ البعث. ربنا سبحانه وتعالى بنفسه تكفل بالرد، قال: أولا يذكر الإنسان، يعني هذا الإنسان بقى اللي عامل نفسه حاجة واللي عامل نفسه ذكي، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أنا خلقناه من قبل، يعني هو مش فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى، يعني هنا أولا يتذكر هذا المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وهو أهون عليه، زي ما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني إن أنت أو إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق الإنسان من على غير مثال سابق، من ماء مهين، من نطفة، ولا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بداية الخلق أصعب، إن أنت يعني أنت تخترع حاجة من البداية على غير مثال سابق، تعمل اختراع، ولا ان انت تاخد اختراع جاهز وتطور عليه. لا شك ان انت تعمل من البداية حاجة دي اكيد اصعب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو ايه؟ وهو اهون عليه سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في البخاري يعني يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وأذاني ابن آدم، أو في رواية: وشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني أو يشتمني أو يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. ده تكذيب لربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يظن أن ربنا سبحانه وتعالى يعجز سبحانه وتعالى عن ان هو يعيد الانسان للبعث. واما اذاه اياي فقوله: ان لي ولدا. والاثنين موجودين فين؟ في سوره مريم، اللي بيدعي لله الولد واللي بيقول ايه: ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا. قال تعالى: وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال البخاري قال ابن كثير: وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين. هنا الآيات بدأت: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وبعدين بدأ الرد العقلي: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وبعدين بدأ خطاب فيه الترغيب والترهيب. قال: فوربك أيها الرسول، الله سبحانه وتعالى بيقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقسم إن ربنا سبحانه وتعالى هيحشر هؤلاء، لنحشرنهم الإنسان اللي بيكذب ده. ربنا بيقول إيه؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين. الشياطين هنا اللي هم ايه وظيفتهم؟ الشياطين اللي اضلتهم، الشياطين اللي وصلتهم للقول ده. يعني كل واحد والشيطان بتاعه، يعني انت واللي اغواك، يعني انت يا ايها المعرض ايها المكذب. ربنا بيقول لك ايه؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. تخيل المشهد، ان الملائكة بتسوق هؤلاء ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة حول جهنم جثية، قاعد على ركبه، واقف على ركبه، بارك على ركبه. مشهد صعب. حول جهنم أذلاء باركين على ركبه. قال ابن كثير: فوربك لنحشرنهم والشياطين. أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. قال ابن عباس يعني قعودا: وترى كل أمة جاثية. دي من علامات يوم القيامة، يعني من الأعلام ومن السمات اللي هتظهر في يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية. وقوله: ثم لننزعن من كل شيعة، يعني من كل أمة، أيهم أشد على الرحمن عتيا. يعني كل أمة من أمم الضلال، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال: ثم لننزعن من كل شيعة، يعني ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال. مين اللي هيتشد ده؟ مين أول واحد؟ يعني يجيب مثلا كل طائفة، طائفة مثلا النصارى، مثلا اليهود، البوذيين، الملحدين. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هيقوم إيه؟ ينزع أشد واحد في الضلال، يعني الكبير بتاعه، الرئيس بتاعه. تعالى، مش أنت اللي كنت أضللت هؤلاء؟ مش أنت اللي دول اتبعوك في الضلال؟ فيتاخد أول واحد. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. من أكثر واحد كان عاصي. فقال ابن كثير: ثم لننزعن من كل شيعة، يعني من كل أمة من أمم الضلال، أيهم أشد على الرحمن عتية. قال الثوري: قال يحبس الأول على الآخر، يعني كل بقى إيه من بداية أول واحد كان في الضلال لحد آخر واحد، يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة، اجتمعوا كلهم وأتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر، فالأكابر جرما، يبدأ سبحانه وتعالى يأخذ الأكابر في الضلال، رؤوس الضلال. يجي مثلا فرعون، قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار، يعني يقدم يعني هو يبقى إيه في المقدمة، تعالى ده أول واحد الكبير بتاعه. يجي أبو جهل الكبير الرئيس الزعيم، قال وقال قتادة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، قال ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر. وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا، خلاص كل بقى في العذاب مشترك مع بعض، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون. يجي بقى الناس اللي هم إيه اللي كانوا الأتباع، الأتباع بيقولوا عن الناس اللي هم كانوا القادة اللي كانوا بيتبعوهم في الضلال، فيقولوا يا رب الناس دي ضيعتنا، يا رب الناس دي كانت سبب في ان هي دخلتنا النار، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يا رب خليهم إيه زي ما هم ضيعونا، خلي العذاب مضاعف عليهم، ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني مش هينفع بقى، مش هينفع ان انتوا ايه في العذاب مشتركون النهاردة، فده مش هينفع حد فيكم، سواء انتوا الاثنين مشتركين في الاثم، فكله هيضاعف عليه العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، يجي بقى ايه القادة والتانيين قاعدين ايه يقولوا يا رب عذبهم عذاب مضاعف، فالقادة مش هتسكت، هيوم قايلين ايه وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل، انت عامل نفسك يعني انت كويس دلوقتي، طب ما انت كنت اصلا عايز الضلال، ما انت كنت فاسق انت كمان، وانت اللي مشيت وراي، زي ما الشيطان هيقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، انت هتعمل نفسك يعني كويس دلوقتي. فبيقولوا لهم ايه فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، متخيلين يا جماعة المشاهد عاملة ازاي، يعني مشاهد الناس حول جهنم مديفية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، مشهد الأمم مجتمعة وبعدين بيتاخد كل واحد على رؤوس الضلال الأكبر فالأكبر، وبعدين ربنا بيقول ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، مين أكتر واحد يستحق إن هو يدخل النار ويعذب في النار، ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار. قال ابن كثير والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. ثم قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الآية دي وإن منكم إلا واردها، الإمام ابن كثير هنا أورد فيها اختلاف كبير، يعني اختلاف في الأقوال، في ناس بتقول من أهل العلم إن وإن منكم إلا واردها دي لكل الناس كله، واردها هنا دي الكلام عن النار إن كله هيدخل النار، وإن منكم إلا واردها المؤمن والفاجر البر والفاجر هيدخل النار، وبعدين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي ناس بتقول إن ده هتدخل النار فهتبقى على المؤمن بردا وسلام، ممكن ترجعوا لكلام من الإمام ابن كثير أو تفصيل أهل العلم في الآية دي. في ناس بتقول ان ده لا ده المرور من على الصراط، ان هو ده وان منكم الا واردها ده هيعدي من على الصراط، وفي ناس الناس اللي الاعمال بتاعتها هتبقى ضعيفه اللي هو من اهل النار هيقع، والناس المؤمنين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالأقوال في الآية دي مختلفة. فهنا بيقول إيه؟ قال الإمام أحمد: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها المؤمن، لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. وبعدين كمل الأثر، لكن أثر ضعيف يعني. وقال ابن جرير الطبري: كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي، يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. أخبرنا أن واردوها، ربنا قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني الأمر منتهي، ده كان هذا العبور قضاء، يعني قضاه الله سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فهو بيقول الرجل ده أبو ميسرة، أبو ميسرة يقول: فقال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنه. يعني إحنا عرفنا إن إحنا هنعدي من على النار، لكن ما عرفناش إن إحنا هننجو ولا لأ، لأن ربنا قال بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا. وإحنا هل الواحد ما يقدرش يقول على نفسه إن هو من المتقين؟ ربنا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمش عارف. وقال عبد الله ابن المبارك عن الحسن البصري قال: رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم، اللي هي الآية: وإن منكم إلا واردها. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ وهنا الإمام ابن كثير جاب بعض الإيه؟ الأثر، منها قال ابن جرير الطبري عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع ابن الأزرق. في أثر كثير هنا لنافع وابن عباس رضي الله عنه. فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا. يبقى هنا كل الأقوال اللي احنا ذكرناها دي، إما بين إن ده الإنسان هيدخل النار وبعدين إما هتكون برد وسلام على المؤمن، أو إن الإنسان هيدخل وبعدين هيعدي من النار هينجو ثم ننجي الذين اتقوا، أو المقصود على الكلام على الصراط. وقيل هنا أثر برضو عن عبد الله، ظني عن ابن مسعود يعني، قوله: وإن منكم إلا واردها قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهاء، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فابن مسعود بيقول: وإن منكم إلا واردها، ده المرور من على الصراط. وروي برضو عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. البيعة، قال إني، اللي هي بيعة الرضوان وغزوة بدر، إني، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. فقالت حفصة رضي الله عنها: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ وإن منكم إلا واردها؟ قالت: فسمعته يقول: ثم ننجي الذين اتقوا. النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها وقال لها إيه؟ هي رب، هي السيدة حفصة بتسأل، بتقول: إزاي أهل بدر وأهل الحديبية مش هيدخلوا النار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليها لما هي قالت الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها وقال إيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنفهم من الآية إن الإنسان هنا، سواء اختلاف بقى الأقوال المفسرين والصحابة وأهل العلم في الآية، إن إما الإنسان هيدخل النار ثم ينجو بالأعمال الصالحة والتقوى، وإما مجرد المرور من فوق الصراط. إنسان هيعدي من فوق الصراط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصراط دحض مذلة، إن في واحد هيعدي على الصراط ده وهيقع في النار والعياذ بالله. الصراط ده جسر من فوق جهنم، ومفيش إنسان، كله هيعدي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فأذكر نفسي وأذكر إخواني اللي بيسمعوني الشباب والبنات، إن إحنا نبقى فاهمين إن اللي هيعدي من على الصراط ده الإنسان المؤمن، زي ما إحنا عارفين كلنا في الأحاديث اللي هيعدي كالبرق وكطرف العين وكالفرس على الجواد يعني، وكالريح مرسلة، وفي واحد هيمشي، وفي واحد هيبقى النور بتاعه على الصراط على إبهام قدمي بينور ويطفي. الناس هتتفاوت في تعدية الصراط على حسب العمل. يعني الأعمال بتاعتنا يا جماعة هي اللي هتعدينا مع الصراط، هي اللي هتخليك سريع. يعني انت اللي يعني الإنسان الصالح اللي كان بيتقي ربنا في الدنيا، اللحظة دي تعدي كده فجأة لقى نفسه عدى من الصراط. يعني احنا مش متصورين يعني ايه جسر من فوق النار، يعني ايه واحد بيعدي من فوق النار. النار اصلا يعني العمق بتاع النار زي ما ورد في حديث سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما قال: ولقد ذكر لنا ان الحجر يلقى من على شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يجد لها قعر. قال: افعجبتم والله لتملأن. يعني متخيلين يعني ايه حجر يترمي، حجر ضخم يترمي من على شفير جهنم، من على حافة النار، ينزل 70 سنة. يعني النار دي عمقها عامل ازاي؟ فتخيل الانسان اللي بيعدي وتحته نار وفي كلاليب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الصراط ده وعليه كلاليب، الكلاليب اللي هي خطاطيف خطاف. يعني في واحد بيعدي، في واحد ايه مخدوش، الخطاف يطلع يخدشه كده، وفي واحد الخطاف بيطلع يجيبه وينزله في النار، وفي واحد بيحبه على الصراط. يعني احنا عايزين نتخيل ده، يعني عايزين نتخيل ان احنا بنعدي من على الصراط. ايه اللي هيعدينا؟ اللي هيعدينا مش الكلام في الفهلوة. يعني احنا ممكن في الدنيا في امتحانات الدنيا بنعدي كده فهلوة، لكن على الصراط اللي هيعدي الإنسان العمل، اللي هيسنده العمل. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. اسمع الآية دي. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ده هو بيعدي. الملائكة تقول لهم إيه؟ يقال لهم في ذلك اليوم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هم بيقولهم إيه؟ طب استنوا، بس استنوا قبل، علشان وانتوا بتعدوا الصراط استنوا بس واحدة واحدة، علشان احنا معناش نور، فعايزين نمشي ونشوف بالنور بتاعكم. يعني المنافق يقول للمؤمن استنى بس علشان ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، يعني علشان نعرف نعدي، عشان نشوف الدنيا ضلم. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل، يقال للمنافقين استهزاء، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. قيل ارجعوا وراءكم، بعض العلماء قالوا ارجعوا وراءكم، يعني عارف زي ما تقول واحد بس ارجع فينا كده، ارجع ورا كده. فجأة فضرب بينهم بسور له باب. أو قيل ارجعوا وراءكم، يعني ارجع للدنيا فالتمسوا نور، ارجع للدنيا واعمل أعمال صالحة التمس بها النور يوم القيامة. يعني اللي كان في الدنيا مصر على الذنوب والمعاصي هتفاجأ في اليوم ده كان محتاج نور، فينادي كده يقول ايه؟ طب استنوا بس، ينادي على الناس الصالحين استنوا بس علشان أشوف، عايز نور. فيقولوا له إيه؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فكنت في الدنيا ما عملتش أعمال صالحة ليه؟ فين الصلاة بتاعتك؟ فين بر؟ فين أعمال خير؟ فين قيام الليل؟ فين حجابك؟ فين حفظك للقرآن؟ قيل ارجعوا وراءكم، انت دلوقتي في الدنيا قدامك فرصة، قدامك فرصة تغير من نفسك. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافق. فالمنافق بينادي من وراء السور، ينادونهم ألم نكن معكم، مش احنا كنا معاكم، مش كنا معاكم على الإسلام والطاعة، مش كنا معاكم في الدنيا. فالمؤمن يقول له ايه بقى؟ قالوا بلى، ايوه كنت معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمؤمنين. انتوا عايزين ايه؟ مستني المؤمن يتغلب علشان انت تفرح، تصيبكم سيئات يفرحوا به، ها؟ وتربصتم وارتبتم، كنت شاكك في دين ربنا، كان عندك شك، وارتبتم كنت شاكك في نصر ربنا للمؤمنين، لما كنا بيقولوا ايه؟ غر هؤلاء دينهم، وارتبتم وغرتكم الأماني، كنت بقى ايه قاعد مخدوع في الدنيا ولسه بدري وربنا غفور رحيم، ونسيت البعث ونسيت يوم القيامة، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الموت، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أخي ما أنشي الأوان بقى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وأنت مستني إيه؟ يعني أنت شايف المشاهد دي قدامك مستني إيه؟ يعني مستنيه ايه علشان تاخدي خطوة ان انت تلبسي حجاب يرضي ربنا، حجاب شرعي، اللي نفسها تنتقد مستنيه ايه؟ يعني مأجل الخطوة ليه؟ ايه الحدث اللي هيحصل قدام فهيعمل طفرة ايمانية في قلبك وفي قلب الشاب ان هو يبطل المعصية وان هي تاخد خطوة الطاعة؟ يعني ايه احنا بنبقى دايما مستنيين قدام في حاجة اكيد هتحصل كده؟ يعني ما فيش حاجة اسمها كده. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادر، سابقوا، سارعوا. فربنا بيقول ألم يأني للذين، يعني ما أنش الأوان، مستني إيه؟ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ما تبقاش زيهم بقى من قبل. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هنا مشهد الناس اللي بتعدي من على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. طب الباقي بيقع، يعني في ناس بتعدي وبتقع في النار. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال تعالى كان على ربك حتما مقضية، قال ابن كثير قسما واجبا، وقال مجاهد حتما قضاء. قال وقوله ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار، من الكفار والعصاة ذوي المعاصي. يعني يا جماعة مش بس اللي بيدخل النار الكفار، في مؤمن بيدخل النار لكن لا يخلد فيه، لكن بيدخل يتعذب. يعني فكرة ان احنا نشعر بالأمن غير عادي وإحنا بنتكلم عن النار، أيوة ده الكفار بقى والمنافقين هم اللي يدخلوا. طب ما في عصاة المؤمنين الموحدين يدخلوا النار، وأحوال الصحابة كانوا خايفين من النار، الصحابة كانوا خايفين من النار، والعلماء والأئمة كانوا خايفين من النار. فإحنا أعمالنا ضعيفة ومع ذلك عندنا أمن غير عادي. فهو بيقول إيه لما خلاص بقى سقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، ونجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجاوزهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. فبيقول ايه ان الناس هتتجاوز وهتتفاوت في السرعة على الصراط بقدر الاعمال اللي كانت في الدنيا. ثم يشفعون في اصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار. انت واخد بالك دول منه يطلعوا مؤمن، يعني يجي الصديق الصالح أو النبي أو أيا كان نوع الشفاعة أو العفو الإلهي، عفو ربنا سبحانه وتعالى عن العصاة، فبيقول إيه؟ فيجي يشفع، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، أماكن السجود، النار لا تأكل مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان. يعني كمان هيتفاوت خروج الناس بالشفاعة من النار، يعني مش كله يطلع مرة واحدة، لا، ده على حسب الإيمان اللي موجود، اللي إيمانه أعلى يطلع الأول. يعني هو وقف على الميزان وبعدين كفة السيئات راجحت على كفة الحسنات، فهو بيعدي معصرات وقع في النار فيعذب على قدر ذنوبه. فحتى لما يجي يطلع من النار مش كله هيطلع مرة واحدة، مش كله هيطلع مرة واحدة، هيطلع على قدر الإيمان. انت الإيمان اللي في قلبي، اللي في قلبك وفي قلبي عامل ازاي؟ فهنا بيقول ايه، هنا هو ايه، وإخراجهم إياهم من النار بحسب من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه خلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا رب سلم. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. تحس إن هنا يعني رد غريب، ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات بينات واضحات على هؤلاء المشركين. فربنا بيقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني لما تقرأ على هؤلاء المشركين، على الناس، الآيات المنزلة على النبي عليه الصلاة والسلام، واضحة جدا وصريحة، آيات بينات مش محتاجة، وهم أهل اللغة وأهل العرب. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يقوم الكفار يقولوا المؤمنين إيه؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ يقولهم: بس أنتوا فقراء قوي، بس انتوا شكلكوا وحش قوي، بس انتوا شكلكوا غلابه قوي، بس احنا معانا فلوس كتير، بس احنا اغنى منكم، بس احنا بيوتنا احسن، بس احنا النوادي بتاعتنا والقعدات بتاعتنا احسن، بس احنا المجتمع بتاعنا ارقى من المجتمع بتاعكم، بس انتوا فقراء قوي. فتحس ان هو ايه علاقه ده؟ يعني هو بينظر نظره ماديه، فتلاقيه مثلا ممكن واحد مننا يبقى في مستوى مادي معين، فتلاقيه قرفان مش عايز يقبل، هو بيصلي في المسجد، تقول له: ما بتصليش في المسجد ليه؟ يقول لك: لا لا، انا مش هينفع اقف جنبي كده، انا راجل فلان الفلاني في مكانة معينة، ازاي اقف وجنبي البواب واقف بيصلي جنبي ويحط رجله في رجلي كده، وازاي اقف احضر كده خطبة الجمعة ويقف يخطب عليا واحد يعني شكله كده لابس جلابية كده ومش يعني. فهو بيتعامل ايه؟ ان المعيار بتاعه، ان ابن كثير هنا كاتب في الايه دي كلام جميل جدا محتاجين ان احنا يعني نركز معاه. فهو بيقول ايه المعيار بتاعه؟ ايه الماده؟ يعني انت بتاع ايه؟ معاك كام؟ بتعرف تتكلم ازاي؟ بتعرف تتكلم انجليزي ولا لا؟ لابس لبس شكله ايه؟ معاك عربيه عامله ازاي؟ ساكن فين؟ فبيقيم الناس بالمعيار المادي، زي قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أنت معاك الناس الفقراء الضعفاء، أنت عايزنا نؤمن ونقعد معاك كده والناس دي قاعدة؟ زي لما الصحابة، لما المشركين مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: بس احنا ممكن نؤمن، بس ايه أنت عايزنا؟ عايز أبو جهل كده بالمكانة وكده ويقعد مع ابن مسعود وابو هريرة مش ابو هريرة بقى مع ابن مسعود وبلال وابو هريرة في المدينة انت ابن مسعود وبلال بقى وعمار بن ياسر والناس الفقراء الضعفاء انت عايزنا نقعد نتساوى مع دول؟ فشوف الأنسة، شوف الكبر، شوف الكبر كان سبب ان ناس تخلد في النار والعياذ بالله. فهي بيقول ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، يعني هو المفروض الايه واضحه بينه، فتلاقيه هو بيقول ايه؟ قال الذين كفروا الذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا، بس احنا المفروض ان احنا احسن منكم. ايوه حضرتك، ايه علاقه ده بالموضوع؟ ايه علاقه ان انت غني؟ ايه علاقه ان انت بتلبس كذا؟ ايه علاقه ده بالجنه والنار؟ ايه علاقه ده بالحلال والحرام؟ ايه علاقه ده بامر ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه علاقه ده بالعبوديه؟ يعني ايه علاقه ان انت معاك فلوس في ان انت مش هتدخل النار؟ يعني ايه؟ يعني في هنا اشكال. فهو شوف ابن كثير بيقول ايه بقى، يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم ايات الله ظاهره الدلاله بينه الحجه واضحه البرهان. يعني مش المشكله عندهم يا جماعه في الدليل، مش المشكله عندهم في الايه، مش المشكله عندهم في المعجزه، المشكله عندهم في ناس كتير مننا كده، المشكله عنده مش ان هو مش مصدق، مش ان هو مش عارف الحلال والحرام، المشكله عنده في تبعات ده، في تبعات ده. يعني اتفرجت على حلقه الشيخ فهد الكندري في البرنامج الاخير بتاع قدوه، كان جايب اخت كده اللي هي كانت اسلمت ولبست الحجاب، وبعدين انا مش فاكر اسم الحلقه، يعني اسلمت ولبست الحجاب وبعدين حصل لها ابتلاء معين فقلعت الحجاب بتاعها ورجعت تاني وكده. فهنا بيقول ايه، مش المشكله احيانا، هي البنت دي بتقول انا بقيت فاهمه ان الاسلام، ان هي قبل ما تسلم بتقول انا فضلت اقرا عن الاسلام، وكان هي واحده صاحبتي وكانت كويسه جدا معايا، وجيت في لحظه مش عايزه اسمع حاجه عن الاسلام وبطلت تكلم صاحبتها وقفلت. ليه؟ بتقول انا فاهمه ان الاسلام مش مجرد كلمه، يعني زي ما اهل قريش قالوا لو كانت كلمه يقولها الرجل، يعني الموضوع مش كلمه، لا الموضوع فيه تبعات، الموضوع انت هتتغير. يعني البنت اللي هتسلم هي بتقول ان اللي بتسلم في الغرب حياتها بتتغير، يعني واحده كانت بتشرب وبتسكر وبتقع في الفواحش وليها صديق وكشف شعرها ومتبرجه، فجاه الاسلام بيقول لها لا ده مش هينفع، الحياه دي هتتبدل، هتلبسي حجاب وهتلبسي لبس فضفاض وهتبطلي تشربي خمره ومفيش حاجه اسمها زنا، غير مسافحات ولا متخذات اخدان، مفيش حاجه اسمها صديق عشيق متخذ للزنا، مفيش حاجه اسمها كده. فهنا الموضوع مش كلمه، الحياة الاجتماعية هتتبدل، علاقتك بأهلك هتتبدل، الصحابة لما أسلموا الحياة اتبدلت. فهدول هم مش المشكلة عندهم، عشان ما تبقاش انت احيانا بتبقى انت وانت بتدعو بعض الناس المعارضين بتبقى انت فاكر ان المشكلة في توضيح الدليل، مثلا بتتكلم مع واحد ملحد فانت بتبقى فاكر ان المشكلة عنده بس في مشكلة، ايوه السلعة الغالية جزاكم الله خير، بتبقى انت فاكر ان المشكلة ايه، المشكلة عنده في الدليل، فانت عايز قاعد تقوله بقى دليل عقلي والعلماء قالوا كذا واهل العلم. على فكرة هو القرآن ما خاطبش الناس كده، القرآن ربنا قال ايه، فإن لم يستجيبوا لك، ما قالش زود في الحج، قال فاعلم انما يتبعون اهواءهم. هو مش هيستجيب هنا ليه؟ لان هو صاحب هوى، هو ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لنا على اللي جواهم، على مشاعر المنافق، على الحاجات اللي هو بيفكر فيها، على الكلام بتاعه. فأحيانا بتبقى المشكلة مش في وضوح الآيات، ليه؟ لأن ربنا قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني الآية واضحة ولا لا؟ واضحة. المشكلة عنده فين؟ المشكلة عنده في تبعات ده. فتلاقيه بقى بيحور بقى بيقول أي حاجة، هي البنت فاهمة والولد فاهم. يعني كان كتير بيجي مثلا شباب معانا يبتدوا يحضروا الدرس وفي المسجد ومش عارف وفي رمضان ويحضر الدروس والاعتكاف ومش عارف إيه، وبدأ عايز يتغير وهو حاسس إن فعلا الطريق اللي هو كان فيه غلط ونفسه يتغير، بس هو بقى فاهم ان انا هيستلزم مني ان انا احضر الدرس واسمع الكلام ده، ان الكلام ده فيه حاجات كتير في حياتي هتتغير، فانا هغير صحبتي، والبنت اللي انا بحبها وماشي معاها دي انا مش هينفع اكمل معاها، هسيبها. طب انا بحبها ومتعلق بيها، طب هعمل ايه؟ فهو مش المشكله عنده في وضوح البينات، هو فاهم ان ده حرام، المشكله عنده في المشكله في تحمل التبعات، ان هو يتحمل نتيجه الوحي. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا إن أنت تتحمل تكاليف. النبي عليه الصلاة والسلام قال حفت الجنة بالمكاره. فهنا بيقول إيه بقى؟ مهم إن احنا نفهم النقطة يا شباب. فهنا إيه؟ يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة، ظاهرة الدلالة، بينة الحجة، واضحة البرهان، يبقى المشكلة عندهم مش في الدليل، أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم يعني إحنا أحسن منكم، خير مقاما وأحسن ندي. ماشي؟ فإيه؟ بيقول أي أحسن منازلا وأرفع دورا وأحسن نديا. أي هو الندي هو مجمع الرجال الحديث زي دار الندوة كده، أي ناديهم. فبيقولوا إيه؟ بس إحنا بيوتنا أحسن، بس إحنا شكلنا أحسن، بس إحنا هدومنا أحسن، بس إحنا الناس اللي بنقعد معهم ناس فخمة قوي. يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على الباطل؟ يعني إزاي أنتوا فقراء وضعفاء ولبسكم قطع كده وحالتكم وحشة، إزاي أن أنت يا غلبان يا فقير أنت تبقى أنت على الحق، وأنا شياكة ولابس كذا وقاعد في بيت كذا وصحابي عاملين كذا، وإزاي أبقى أنا على الباطل؟ يعني إزاي الغرب المتقدم المتحضر اللي عنده الرقي وعنده مش عارف كذا يبقى هو على الضلال، وهم إزاي يدخلوا النار؟ يبقى أنت المقياس بتاعك هنا إيه يا صاحبي؟ مقياس مادي. يبقى أنت بتقيم على مقياس الدنيا، وده ربنا ما قالش كده. فهنا بيقول إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فإزاي وإحنا شكلنا حلو كده وإنتوا أولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، الفقراء اللي قاعدين مستخبيين في دار الأرقم دول يبقوا هم على الحق، وإحنا اللي قاعدين في دار الندوة علنا وقدام الناس نبقى احنا على البطل. شايفين المقاييس عامله ازاي؟ كما قال تعالى مخبرا عنه وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. يعني شوف يعني بيقول ايه لو كان خيرا، يعني لو كان الامر ده اللي انتوا بتكلمونا عنه لو كان ده خير ما كنتوش هتسبقونا. ليه؟ لان احنا اهل الخير، احنا اللي المفروض نستحق ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم ولما جاءهم الحق، أهل قريش يعني لما جالهم القرآن الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا. شوف بقى الإيه، لما رفضوا الأول الحق بدأوا يقولوا ده سحر، بعدين قالوا لا ده شكله مش سحر، ما هو بالسحر إن عليه لحلاوة ومش عارف الكلام اللي بقى، فقالوا لا ده مش سحر. فقال لك إيه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هو المشكلة عندنا دلوقتي فين؟ طب ما المفروض ينزل القرآن ده على أغنى واحد في مكة أو في الطائف. هل أنزل أو هل أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم؟ فبقت المشكلة عنده فين؟ طب مش كان ينزل على واحد من الأغنياء السادة بتوعنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان أوسط قريش نسبا، لكن هو التقييم عنده إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا وكان يتيما صلى الله عليه وسلم، وكان شرف ده للنبي عليه الصلاة والسلام، اليتم كان شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمية كانت شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعاب ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني أمر قدره الله عليه لا يعاب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن هم إيه التقييم بتاعهم مادي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا بيقول إيه؟ هم يقسمون رحمة ربك. يعني أنتوا قاعدين بتقسموا كده مين اللي ينزل عليه، مين اللي يبقى نبي ومين اللي مش عارف. قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربنا في الآخرة وفي الدنيا بالتوفيق للعمل، بالتوفيق للعمل الصالح خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفلوس والكلام الفاضي ده. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهنا قالوا إذا زي ما وقال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن. شو ما بيقولوا إيه؟ هما بيقولوا وإذا ربنا قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ربنا قال بعدها إيه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاث ورئي. يعني ربنا سبحانه وتعالى أهلك أمم هي أصلا لو أنت بتتكلم بقى يا أهل قريش لو أنتوا بتتكلموا بقى في التحضر وفي النظافة وفي اللي أنتوا أغنياء والأحسن نديا وأحسن مقاما. فربنا بيقول إيه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني ربنا أهلك قوم فرعون وأهلك ثمود قوم ثمود وقوم هود عاد وثمود، وعاد وثمود كانوا أشد، قالوا من أشد منا قوة. وفرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون ذي الأوتاد إرم ذات العناد قوم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. يعني شوف وكان ثمود ينحتون الجبال بيوتا ينحتون الجبال بيوتا، يعني قوة غير عادية قوة غير عادية وحضارة غير عادية. ومع ذلك قوم سبأ لما الهدهد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعنهم فصدهم عن السبيل. بيقول إيه؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. شوف الكلام أهو، وأوتيت من كل شيء، عندها كل حاجة من أمور الدنيا ولها عرش عظيم، ولكن إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني إيه قيمة إن هي عندها كل حاجة في الدنيا بس بتسجد للشمس؟ يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ يعني شوف الهدهد بيقول هي الناس دي حصل لعقولهم إيه؟ الناس دي يعني رغم ان لها عرش عظيم الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. فهنا النظرة المادية مش هتنفع. فقال ايه؟ قال تعالى وكم اهلكنا قبلهم من قرن، اي وكم من امة وقرن من المكذبين قد اهلكناهم بكفره هم احسن اثاثا ورئيا، اي كانوا احسن من هؤلاء اموالا وامتعة ومناظر واشكال. يبقى المقياس هنا يا شباب، المقياس هنا مش في ايه؟ مش بالدنيا. يعني مقياس ربنا بيحبك ولا ربنا غاضب عليك والعياذ بالله، معاذ بالله، ربنا يرضى عنا يا رب جميعا. المقياس هنا مش بالدنيا. يعني مش معنى ان انسان ربنا وسع عليه في الدنيا، مش معنى ان في امه من الامم متقدمه حضاريا مثلا او زي ما احنا بنقول يعني متقدمه باسباب الدنيا، ان ده دليل ان ربنا راضي عنهم. مش معنى ان الانسان يبقى فقير او رزقه ضيق ان ربنا غضب عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، شوف ابتلاه، فكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. لما ربنا يوسع عليه في الرزق كده يقول يا سلام ده ربنا بيحبني قوي. تلاقيه ما بيصليش، ما بيصحاش الفجر، ما بيصليش الفجر، وقاعد يترقى في الشغل وقاعد ياخد فلوس وفلوس وتزيد ومش عارف، ويجيله شغل زيادة وتلاقي كان مقدم على قرض والقرض اتقبل من البنك وهو في قمة السعادة ويقول يا سلام ده ربنا كرمني ربنا بيحبني، وهو مش واخد باله، مش واخد باله ان ممكن يكون العطاء ده استدراج من ربنا سبحانه وتعالى. فالعطاء مش دليل ان ربنا بيحب الانسان، والمنع مش دليل ان ربنا بيبغض هذا الانسان. قال تعالى واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق على الرزق. يعني واحدة تلاقيها ما شاء الله محافظة على حجابها وبتتقي الله وبتصلي الصلاة في وقتها وبتصلي قيام الليل وبتدعي، والرزق اتأخر شوية. العريس مثلا لسه موضوع الزواج تأخر شوية، أو مثلا رزقها ضيق شوية، فتلاقي إيه؟ فيقول ربي أهانا، أنا اللي بشتغل وبتقي ربنا وبصلي وبعمل وتلاقيه وربنا يمنع عني الدنيا كده. فهو احنا بنتعامل ايه؟ ان الطاعة هتجيب دنيا، وده يعني ممكن ما تطيع ربنا سبحانه وتعالى وتستغفر ربنا يرزقك، لكن الرزق مش رزق دنيا بس. لو انت ربنا كاتب لك ان انت تنعم في الدنيا وربنا يوسع عليك في الدنيا ده هتاخده. يعني ربنا بيفتح وبيوسع على المؤمن والكافر. يعني ممكن أغنى أغنياء الأرض دلوقتي تلاقيه كافر بالله، وربنا سبحانه وتعالى بيرزق المؤمن ويرزق الكافر. فمش عايزين نربط الطاعة بالعطاء الدنيوي، فلما يمنع الإنسان من العطاء الدنيوي يقول ده ربنا ما بيحبنيش، ده ربنا غضبان عليا، ده ربنا مش راضي عني. لا، أنت أصلا مجرد توفيق العبد للطاعة زي هي دي بقى. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله قال بالقرآن، وبرحمته يعني بالدين والإيمان، فبذلك فليفرحوا. يعني تفرح تتعجب والله، تلاقي مثلا بنت ربنا من عليها بالحجاب الشرعي ومن عليها بحفظ القرآن وبتعلم بنات صغيرين القرآن، وتلاقيها قاعدة ايه متضايقة وحزينة ان مثلا ان هي شايفة واحدة صاحبتها مثلا ولا حاجة معاها فلوس ولا بتشتري حاجة غالية ولا بتعمل مش عارف ايه، ولا واحدة مثلا ممكن تكون هي مش لسه ما خدتش خطوة الحجاب او هي بعيد شوية واتخطبت واتجوزت قبلها، وبعدين تقعد تبص لها وتحسدها وتتمنى، طب وهي كأنها وتقعد تلوم على ربنا وتعفى على ربنا وكأنها مش شايفة كل النعم اللي هي فيها. يعني يا جماعة من أعظم نعمة إن ربنا يوفقك للطاعة. مش بنقول إن, إن, إن, إن الإنسان لا يتمنى إن هو يرزق في الدنيا، ده مش بتكلم في ده. يعني إن أنت تطلب الرزق ولما تشوف إنسان ربنا وسع عليه ورزقه بحاجة وتدعي بالمثل يا رب ارزقني زي ما رزقت فلان من غير حسد ومن غير تمني زوال النعمة، ده مفيش مشكلة، مفيش حاجة. ربنا سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. لكن بنقول إن الإنسان يستشعر قيمة الإيمان، قيمة النعمة، قيمة إن واحد ربنا من عليه بحفظ القرآن، بتحسدهم على إيه؟ فربنا بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه. فهنا قال إيه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فالمقياس، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ربنا قال إيه؟ كل. يعني مش معنى أن ربنا وسع على الإنسان في الدنيا أن دي علامة رضا، ومش معنى أن ربنا ضيق على الإنسان في الدنيا منع عنه الرزق أن دي علامة غضب. كل كل. قال شوف شوف قال إيه عن قوم فرعون، وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. شوف سيبقى رامي جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قال قتادة لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك بما تسمع، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وبعدين ايه خلاص لسه اخر ايتين، احنا وقتنا قد ايه؟ طيب ان شاء الله مش هنطول، 5 دقايق باذن الله. بسم الله. قال تعالى قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانه واضعف جندا. معلش ركزوا في الحته دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام قل يا محمد يعني من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا. في حاجة اسمها المباهلة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل مع اليهود وعمل مع النصارى، فهو يعمل كده مع أهل مكة. فابن كثير بيقول إيه بقى؟ بيقول قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل. طب مش إحنا على الباطل وإنتم على الحق؟ طب تعالوا، من كان في الضلالة يعني منا أو منكم، يعني سواء إحنا في ضلال أو إنتم في ضلال، تعالوا ندعي، ندعي كده يا عم تعال، لو احنا ندعي احنا الاثنين كده، لو احنا في ضلال او انتوا في ضلال، اللي منا في ضلال يا رب فليمدد له الرحمن مد، يا رب زوده في الضلال لحد لما يتعذب. قل من كان في الضلال، تعالوا احنا الاثنين نجتمع مع بعض كده وندعي، احنا يا مؤمنين اللي انتوا بتدعوا ان احنا على ضلال، وانتوا يا اهل مكة يا اللي بتدعوا ان انتوا على الحق، تعالوا نجتمع ونقول ايه؟ من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد، تعالوا ندعي على نفسنا، من كان في الضلالة أي منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا، أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه في الضلال يعني، حتى يلقى ربه وينقضي أجله. إما العذاب يعني إما بقى إيه، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. قل من كان في الضلالة حتى لحد ما يجي يوم القيامة، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فبيقول إيه بقى؟ إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تأتي، فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. يعني شوف عكس هم كانوا بيقولوا إيه، ربنا بيقول إن أهل قريش قال الذين كفروا الذين أمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندي، خير مقاما وأحسن ندي. فربنا بيقول إن هم يوم القيامة بقى إيه، فسيعلمون من هو شر مكانا، شو ما بيقولوا إيه، بيقولوا خير مقاما، فبيقولهم لا، فسيعلمون، هتعرف بقى يوم القيامة من هو شر مكانا وأضعف جندا. شوف الندي، قال تعالى فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، مش هو قاعد يقول ده الخزنة بتاعت النار دول عددهم قليل، ده احنا هنتجمع عليهم ونهزمهم. فيقول فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، ملك الملائكة بشوف تعالى تعمل معهم ايه. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، هتعرف بقى يوم القيامة من هو شر منزلا وأقل ناصرا، أهو فريق الكفار ولا فريق المؤمنين. فقال ايه، أي في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. قال مجاهد فليمدد له الرحمن مدا فليدعه الله في طغيانه، يعني اللي منا ضلال ربنا يتركه في ضلاله. وهذه مباهلة للمشركين، المباهلة هي زي ما بنقول الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مباهلة مع اليهود، قالوا إيه، قال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، مش أنتم بتقولوا أن أنتم أولياء لله، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. مش أنت بتقول أن أنت ولي، طب ادعي قول يا رب موتني، ما هو أنت خايف من الموت ليه، مش أنت من أولياء الله، يعني ربنا هيكرمك. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، في البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ولن يتمنوه أبدا. وإيه ربنا قال سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، مش أنتوا بتقولوا بقى إن الآخرة الجنة دي، اليهود بيقول إن الجنة دي خالصة لنا مش حد يدخل غيرنا، فربنا بيقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ربنا قال بعدها إيه، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، مستحيل يدعي الدعوة دي. ليه؟ ربنا قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فدي المباهلة. فإن قال إيه، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء. فنكلوا عن ذلك، نكلوا يعني إيه، رفضوا ما دعوش. وحصل ده مع النصارى كما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله، وقد ذكر الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بالحجج اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها إن سيدنا عيسى عبد ورسول ونبي، ماشي، طب ربنا قال لهم إيه بقى، قال تعالى بعد ذلك فمن حاجك فيه، يعني في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى، طب تعالى، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جمعوا، هات عيالك ومراتك وأهلك وتعالوا نطلع كلنا وندعي نقول يا رب العن الكذاب، الكذاب فينا يا رب العنه، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنكلوا مرضوش النصارى لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم كده، رفضوا فنكلوا أيضا عن ذلك. وبعدين ختم بقى الآية ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني الإنسان اللي بيعمل أعمال صالحة زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيمهل هؤلاء العصاة في الضلال، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة لحد لما يأتي العذاب، إما العذاب الدنيوي بالقتل أو بأن ربنا سبحانه وتعالى يبعث عذاب يستأصل الأمة، أو بالعذاب الأخروي. وفي المقابل معاملة المؤمن، معاملة المؤمن، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. عايز تقرب بقى، عايز تهتدي، هتلاقي الآيات بتجيلك، هتلاقي ربنا يفتح لك الطريق، هتلاقي الهداية بتنزل، هتلاقي الهداية بتزيد. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يعني كل ما تتعلم سورة، كل ما تتعلم آية تزودك إيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. الأعمال الصالحة، الذكر والصلاة والصيام والطاعة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك ثوابا وخير مرد. العاقبة بتاعتها طيبة، تاخد الثواب في الآخرة وفي الدنيا، وتاخد عاقبة خير ان انت تدخل الجنة بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بكرة نبدأ في قوله تعالى: أفرأيت الذي، من أول الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. جزاكم الله خيرا، ونعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.